سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال مولانا أمير المؤمنين في نهجه البليغ وكلماته القصار: ليست الرؤية مع الإبصار، فقد تكذب العيون أهلها، ولا يغش العاقل من استنصحه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من روح وجسد، والروح أعظم من الجسد، وربما لا قياس بين الروح والجسد، لأن الروح من السماء ومن الله، ونفخت فيه من روحي، والجسد من التراب ومن الأرض، وأين الثرى من الثريا؟ أين الأرض من السماء؟ وأين الجسد من الروح؟ عظمة الإنسان، قيمة الإنسان، ثمن الإنسان إنما هو بروحه. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا لتربية الروح وتهذيب النفس، لكي يزكي الإنسان نفسه، ولا سيما هناك محطات إيمانية. الصلاة محطة إيمانية لتزكية النفس، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم جنة، وإنا أجزي به أو أجزى به لعلكم تتقون. فالصوم للتقوى للتهذيب، وكذلك الحج والزكاة والخمس وكل الأحكام التكليفية الإلهية إنما هي لتربية الإنسان. الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الدنيا دار اختبار وامتحان كما ذكرنا، كما أنها جعلها دار التربية، أن الإنسان يربي نفسه المفروض، لأنه يوم القيامة الذين تربوا يقال لهم اقرأ وارقأ. إذا تصعد درجات يوم القيامة إنما يكون بالتربية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. احنا شهر رمضان هدفنا من نهج البلاغة انه نصل الى هذه المرحلة، مرحلة التربية والتزكية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم. الإيمان يكون سبب رفع الدرجات يوم القيامة، والذين أوتوا العلم درجات. العلم طبعا مع العمل، وإلا العلم إذا لم يكن معه عمل فهو جهل، كما قرأنا هذا المعنى تكرارا ومرارا. علم لم يكن معه عمل لم يكن علما، إنما هو جهل في الواقع، لأنه لا فرق بين العالم الذي لا يعمل بعلمه وبين الجاهل الذي لا يعمل لجهله. نيناتهم لا يعملون، لا العالم يعمل ولا الجاهل يعمل، إذن يشتركان في عدم العلم، فيكون العالم الذي لا يعمل بعلمه في الواقع جاهلا، كما ذكر أمير المؤمنين هذا المعنى وقد مر علينا. على كل حال، المقصود والهدف تربية الإنسان، ونحن في شهر رمضان مدرسة تربوية. رمضان محطة إيمانية ومدرسة تربوية، جينا حتى نتربى. الآن على شرف انتهاء الدرس الصومي راح ينتهي بعد شهر رمضان في أواخره، لم يبق من رمضان إلا أيام معدودات تعد بالأصابع. الإمام زين العابدين كان يودع شهر رمضان وهو يبكي بكاء مرير، بكاء الفاقد لمحبوبه، الفاقد لمعشوقه، أنه يا شهر رمضان كنت لنا محبوبا معشوقا والآن نفقدك. شهر رمضان عزيز عند أهله. على كل حال، في الجسد قلب وفي الجسد عين، حتى يكون الإنسان بعينه ينظر ويرى الأشياء. يقال نصف العلم إنما هو من حاسة البصر، نصف العلم الآن من حاسة البصر، النصف الآخر من الحواس الأخرى، من السامع، من الذائقة، مذوقات، مسموعات، ملموسات، من اللامسة ومن الشامة مشمومات، والنصف العلم مفصلات. لذا بين الحق والباطل أربع أصابع، لأنه العين ترى الحق والأذن ربما تسمع الباطل. فالأصل في إنسانية الإنسان هو علوم الإنسانية والعلوم البشرية والفنون، حتى الفن والعلم، إنما أصله البصر. لذا من فقد بصره فقد نصف العلم بالضبط. البصر عزيز جدا، العين عزيزة جدا. فالإنسان يرى كل المحسوسات، يرى الجمال السمائي والأرضي العلوي والسفلي، يرى هذه الألوان الزاهية كلها بحاسة البصر. لكن هاي البصر إنما هو بصر جسدي. الحيوان أيضا يرى، الحيوان إذا أعمى ما يشوف طريقه، أما الله سبحانه وتعالى جعل له البصر حتى يشوف طريقه. فالكل الحيوانات عندها بصر وعندها رؤية ترى، فهذه الرؤية رؤية حيوانية، هذه رؤية حيوانية ما مختصة بالإنسان، حتى الحيوانات تشوف، عندها عيون وتشوف، شيء مسألة طبيعية وجدانية، والوجدانيات من البديهيات، مسألة بديهية. فالجميع يرون حينئذ، الحيوانات ومنها الإنسان باعتبار الإنسان حيوان ناطق أيضا يرى. هذه الرؤية الله سبحانه وتعالى جعلها حتى يشوف طريقه، حتى يمشي أموره بالحياة. ما إلها قيمة بالنسبة إلى عالم المعنى وعالم الآخرة، لأنه جانب حيواني، حيواناتهم عندها قيمة. الإنسان بالرؤية والنظر إذا كان للقلب، لأنه كما الرأس له سمع ونظر وبصر، كذلك في الحديث الشريف عندنا قلب الإنسان، مو هذا القلب الصنوبري طبعا، إنما القلب الوراء هذا القلب الصنوبري، يسمى القلب المعنوي، القلب الروحي، لأنه قلنا الروح بالضبط مثل الجسد، الروح أوصافها أوصاف الجسد، إذا الجسد يمرض ويحتاج إلى طبيب ومعالج، الروح أيضا تمرض وتحتاج إلى طبيب ومعالج. العلماء الأنبياء الأوصياء هذول أطباء الروح، كما أنه الدكتور طبيب الجسد. فعلى كل حال الجسد له قلب، له فكر، له عقل، له بصر، له سامع، كذلك الروح لها نفس الأعضاء، إلا أنها أعضاء معنوية، هذه أعضاء ظاهرية تلك أعضاء باطنية. فالقلب الصنوبري أكو وراء قلب معنوي، إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني شنو إلا أتى من أتى الله بهذا القلب الصنوبري اللحمي اللي هو مضخة دم؟ لا، بلا شك مو هذا المعنى، لأن هذا القلب إنما يكون ترابا بعد إذن ثم يعاد مرة أخرى. القلب الذي إلا من أتى الله بقلب سليم، ذلك القلب الذي تلاقي الله في الحديث الشريف ولم يكن فيه سوى الله، هذا يسمون القلب السليم، أنه بس الله فيه، الله ومن عليه اسم الله، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، هذا القلب إلى قيمته. فالقلب الروحي، القلب المعنوي، شو سميه مو مهم، القلب اللي وراء هذا القلب الصنوبري اللحمي اللي هو في القفص الصدري، اكو قلب اخر وهو حقيقة الانسان. حقيقة الانسان ايضا له سمع وبصر، عندنا في الحديث للقلب اذنان وللقلب بصر عينان. هاي الاذنان الله هكذا جعلها في قلب الانسان، اذن تسمع وساوس الشيطان والعياذ بالله، والاذن الاخرى تسمع الهام الرحمن، فبين وسوسة وبين الهام. دائما المؤمن في قلبه لو الشيطان يجذبه ويجره الى معصية الله، لو الرحمن يكسبه ويجره ويجذبه الى طاعة الله، فدائما يشوف بين الشيطان وبين الرحمن، ما من عمل يقوم به الا و دعوتين. عندنا المؤمن عندما يخرج من بيته 200 شيطان اكو داير مداير حوشه، هذول يفترون بس ينتظرون ان المؤمن شو وقت يطلع من بيته حتى يحتفون حوله، واذا مات انفض هؤلاء الشياطين والابالسه من بيته. هذول 200 نفر مخصوصين لاضلال هذا المؤمن المسكين. فترى العدو الخارجي والعدو الداخلي، وهو النفس الاماره بالسوء، عدو خارجي الشياطين، عدو مبين، هذول دائما في المرصاد، في صدد ضلالة المؤمن، أنه يضلوه عن الإيمان، عن التقوى، عن العلم. فلذا المؤمن في قلبه أكو أذنين، أذن يسمع وساوس الشيطان يوسوس له دائما، وسوسة الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هاي وسوسة موجودة أنه سوي ذنب بس عين على هاي الإمرأة الأجنبية مو مهم، بعدين توب إن شاء الله، من دا يشوف؟ ما حدنا دا يشوف، أنت وحدك دا يشوف. والحال ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله دا يشوف، يعلم خائنة الأعين، هاي العين لما تخون ترى إمرأة أجنبية، صحيح وحدك دا يشوف، لكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تخفي صدرك الله يشوفه يعلم، لأن الله هو السميع البصير، الله بصير الله سميع فيعلم بذلك. فحينئذ هذا القلب له أذنان، أذن يسمع الوساوس الشيطانية، وأذن يسمع الإلهامات الرحمانية بواسطة الملائكة. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله من هذا الأذن، يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه، لأن الهداية من الله. فإذا أراد الله أن يهدي العبد ألهمه في هذا الأذن الرحماني أنه افعل الطاعات، افعل الهداية، فيكون مهتديا، يكون مطيعا حينئذ، يكون صائما واقعا وحقيقة. كما القلب له أذنان له أيضا عينان، مثل هذه العين الرأسي القلب المعنوي أيضا له عينان. زين، أمير المؤمنين يشير إلى هذا المعنى أنه هاي الرؤية البصرية هاي رؤية حيوانية، والحيوانات محدود بده يشوفون، هذه إنما الله جعلها وسيلة لكي تمشي أمور معاشك، أمور المعاش، أمور الحياة، حياة الحيوانية اللي عنده، أكلك شربك، هذه إنما شوها بعيونك. العمدة أنه ليست الرؤية بالإبصار بهذا البصر، إنما الرؤية رؤية القلب، العمدة أنه يشوف الحقيقة بقلبك، هذا المهم. ليش؟ لأنه لا تعمل عيون بعض الأحيان، بل تعمل قلوب والعياذ بالله، القلب يعمى، هذا المهم، ولا يشوف ينظر كما ينظر الحيوانات من حيث النظر والرؤية الحيوانية، ماكو فرق بينه وبين الحيوانات، أما من حيث الرؤية الإنسانية الرؤية القلبية ما عنده. الكافر لا رؤية له، لأنه لا يرى الله، لما لا يرى الله يعني أعمى. سئل أمير المؤمنين الذي تعبده تراه؟ قال بلي أراه، كيف أعبد من لم أره؟ لكن لا تراه العيون التي في الرؤوس، إنما تراه العيون التي في الصدور في القلوب. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، الرؤية القلبية، رؤية أمير المؤمنين، الرؤية العلوية، أن أمير المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين يرون بالقلب مو يرون بالبصر. البصر وكلهم عندهم، البصر كلهم عندهم، الكافر عنده بصر، الله سبحانه وتعالى من رحمانيته أعطى الرؤية البصرية للكل. العمدة الرؤية البصيرتية، أنه عندنا بصر وعنده بصيرة، فرق بين البصر وبين البصيرة. فالعمدة يكون إنسان بصيرا في حياته. فلذا أمين ومين على الرحمة في هذه الكلمة القصيرة ذات المغزى العميق يشير إلى هذا المعنى، ليست الرؤية مع الإبصار. يا جماعة، هاي الرؤية اللي الله يتحدث عنها وإلها قيمتها وإلها ثمنها في الدنيا والآخرة، ليست إنما هي بالإبصار، فقد تكذب العيون أهلها، هاي الحاسة، الحاسة الباصرة ربما تكذب. أجيب لك دليل، عندنا يسمى بالعلم الحديث يسمى بخطأ الباصرة، أنه الباصرة تخطأ. مثال ذلك، شوف النجم بالليل، شوف النجم تقوم تلمع، تتصور أنه النجم بيها شنو، بيها ضوء ولمع، والحال النجم ما بيها ضوء، يعني ما تلمع، يعني ما بيها شعاع، إنما هي مجرد الشمس تضرب على الكرة فالكرة تطلع منورة، إذا لم يكن من عندها النور، إذا كان كوكب ونجم، فرق بين الكوكب والنجم بالقرآن الكريم. إذا الكوكب اللي عنده نور من نفسه كوكب دري، ولكن النجم الذي يأخذ نوره من الشمس كالقمر، القمر إنما هو نجم وليس كوكب، لأنه يأخذ نوره من الشمس. لكن أنت لما نشوف بعينك، هاي خطأ باصرة، لما نشوف بعينك شو هذا تلمع، يا جماعة ترى هذا الزهرة مثلا تتلمع، تتلمعان، والحالية ما تتلمع، إنما هي انعكاس نور من الشمس ليس إلا. أو أنا الآن مثلا لو كان أرسم لك خطين بحيث تشوف هالخطين، واحدة أطول واحدة أقصر مثلا يعد قلم شيء عشر أويتلكم أنه خط ربما أشوف خط واحد طويل واحد قصير والحال أنه هذا الخط متساوي ليس طويل وليس قصير الخطأ من الباصرة لا بس تنفذ قلم حتى أراوها الموضوع عينيا حتى أريد يعني أثبت أنه شلون إنسان يصير عنده خطأ باصرة مثلا أخرى هذا الخط الكبير وهذا الخط الصغير خب الآن أي واحد لما يشوف يقول لك هذا الخط الطويل أكبر بعد بينها واضح هذا الخط الفوق أكبر من الخط التحتاني والحال هذا الخط مساوي شلون يقول لك هذا مثل الفوق الجدار أو جدار كلش عالي لي جوه فالفوق اللي عاين من الجدار أفرض لوحة نخلي على هذا الجدار مع اللوحة تحت الجدار فاللي عاين باعتبار قريب اللي عاين يشوف هاي اللوحة أكبر من اللوحة التحتانية والحال هو ماكو أو مثال آخر شارع مستقيم أول الشارع يشوفه عريض لكن آخر الشارع يصل إلى نقطة التلاقي يسموه بعلم الرسم نقطة التلاقي يصل إلى نقطة التلاقي فيشوف الشارع يصير ضيق والحال الشارع ما يصير ضيق الشارع نفس الشارع الحجم نفس الحجم بس الباصرة تخطأ هذا يسموه خطأ الباصرة أنه في بداية الأمر يشوف الشارع مثلا عريض ولكن في نهاية الشارع يشوف الشارع يصير كلش رفيع مثلا ضيق فتقول يا جماعة ترى الشارع بالأمام راح يكون مسيرة ضيق يقول لك لا هاي خطأ باصرة هاي باصرة تقدر تخطأ ولا الشارع نفس الشارع والحجم نفس الحجم هاي الباصرة تخطأ لذا أبي المؤمنين يشير إلى هذا المعنى يقول فقد تكذب طبعا هاي شكشفوها خطأ الباصرة لكن أبي المؤمنين قبل 1400 سنة فقد تكذب العيون أهلها العين ربما تشذب أهلها العين ربما تشذب أهلها يعني واحد يشوف وبالحال أنه يطلع كذب مو صادق يعني يطلع خطأ كذب بمعنى الخطأ أنه يطلع خطأ باصرة لكن العقل لا يغش أهله العقل من استنصحه يعني طلب النصيحة من العقل العقل ما يغش العقل دائما يراوي لك الطريق الصحيح من الطريق الخطأ العقل السليم طبعا العقل السليم العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان يراوي لك الطريق الصحيح الذي لم يكن مغلوبا باتباع الهوى ولا ربما يقول لك عقلي غالب وعقلي مغلوب وهوائي غالب إلهي عقلي مغلوب وهوائي غالب لا هذا العقل ما تقدر تستنصحه العقل السليم تقدر تستنصحه أنه انصحني استنصحه يعني طلب النصيحة تطلب من عقلك نصيحة أنه انصحني أنا أسوي هاي الشغلة بصالحي ومو بصالحي العقل ينصح فلذا الرؤية رؤية القلب تعمل قلوب التي في الصدور وإلا إذا شوفها يشوف يمشي ويحشي ويعين أما هو غافل عن الله سبحانه وتعالى وعن الحقائق اللهم أرنا الحقائق كما هي كما قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لكن تعمل القلوب التي في الصدور طبعا هناك بحث على أنه اليقينيات والحسيات يعتبر الحسيات من الأوليات في علم المنطق ومنهم من يقول لا بس اليقينيات من الأوليات وإلا الحسيات الإنسان يخطأ فيها فمتى اللي تعتبر من البديهيات الحسيات ليس من البديهيات حتى تثبت صحة الحس على كل حال هذا الموضوع بعد حوزوي وموضوع علمي ما له ربط في الأخلاقيات الرمضانية احنا في رمضان في هذه الأيام الأخيرة أريد نقول يا جماعة ترى الآن نحتاج إلى رؤية بصرية ورؤية قلبية رؤية البصرية لإمرار المعاش والرؤية القلبية لإمرار المعاد واحد للمعاش واحد للمعاد نهاية نحتاج هم رؤية بصر إن شاء الله الله يزيد في نور أبصاركم ولا يسلب منا هذه النعمة العظيمة نعمة البصر وكذلك رؤية القلب نحتاج إلى رؤية قلب حتى نرى الحقائق ونصل إلى واقع الأمر ونستنصح العاقل فإن العقل لا يغش من استنصحه من طلب منه النصيحة العقل أمين ما يغش ناصح ما يغش فلذا إن شاء الله نستفيد من عقولنا بعد شهر رمضان وفي طيلة حياتنا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.